إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه النبيين الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 91 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا إلى الكلام على أبواب التيمم. أبواب التيمم، قال الإمام الشوكاني رحمه الله: التيمم في اللغة القصد. معنى كلمة التيمم، دائما العلماء حينما يتعرضون لمصطلح من المصطلحات الشرعية يذكرون المعنى اللغوي، ثم بعد ذلك يثنون بالكلام على المعنى الشرعي. التيمم في اللغة ما معناه؟ معناه القصد. قال الأزهري وهو من أئمة اللغة: التيمم في كلام العربي القصد، يقال تيممت فلانا، تيممت يعني قصدت، وتأممت ويممت وأممت أي قصدت، واخد بالك؟ يبقى معنى الكلمة بمعنى القصد في أصلها. وفي الشرع، المصطلح الشرعي، القصد إلى الصعيد لمس القصد، التيمم يعني القصد، ولكن قصد مخصوص لعمل مخصوص. فالقصد إلى الصعيد الذي قال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، أي اقصدوا الصعيد من أجل أن تمسحوا عليهم. القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين، أم لمسح سائر الجسد؟ لا، كما جاء في الشرع المسح لن يكون إلا لعضوين اثنين، الوجه واليدين، وليست اليدان إلى المرفقين، وإنما اليدين إلى الكفين. يعني بنية، يبقى لابد لهم من نية، بنية استباحة الصلاة ونحوها من قراءة القرآن وذكر لله وما شاكل ذلك. قاله في الفتح، أي نقل هذا الكلام الشوكاني عن صاحب فتح الباري وهو الحافظ ابن حجر. قال: واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما بالكتاب فقد ورد في القرآن في موطنين، في الموطن الأول في سورة النساء، ثم بعد سنوات حينما نزلت سورة المائدة وذكرت فيها آية الوضوء، نزل الكلام عن التيمم كذلك في سورة المائدة، وسنذكر الآيات إن شاء الله تعالى. قال: واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب. أما السنة فقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة فصلت أحكام التيمم بتوسع، لأن السنة كما تعلمون هي بيان القرآن الكريم وتفصيل ما في القرآن الكريم. فإذا جاء الحكم في القرآن في آية أو عدة آيات قليلة، تجد أن الأحاديث تأتي كثيرة في شرح وتفاصيل العمل الذي جاء في القرآن الكريم الأمر به. وكذلك نجد أن السنة في ذلك إما أن تكون سنة قولية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أفعاله صلى الله عليه وسلم التي رآه الصحابة يفعلها ونقلوها إلينا بالسند المتصل. واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، يعني هذا الأمر لم تختلف الأمة فيه، بل أجمع علماء الأمة على أن التيمم من شرع الله بشروطه، ولكن اختلفوا في بعض التفاصيل، لكن أصل التيمم مجمع عليه. واضح؟ أصل التيمم، يعني لا نجد طائفة من المسلمين أو أحدا من علماء المسلمين يقول إن التيمم ليس من الإسلام، أو الإنسان إذا فقد الماء لا يجوز له أن يتيمم. لا، جميع علماء المسلمين أجمعوا على مشروعية التيمم. والخلاف الذي وقع في كتب الأحكام، هذا الخلاف قائم على ماذا؟ أو الخلاف ينصب على ماذا؟ على بعض التفاصيل. قال: وهي خصيصة خصص الله تعالى بها هذه الخصيصة. كلمة خصيصة بهذا الضبط للكلمة خصيصة هي الصفة التي تميز الشيء وتحدده وتجمع على خصائص. يبقى انت دايما بتستخدم كلمة خصائص، لكن من النادر ان نستخدم المفرد. المفرد خصيصة. ما هي الخصيصة؟ هي الصفة التي تميز الشيء وتحدده وتجمع على خصائص. وهي اي التيمم خصيصة خصص الله تعالى بها هذه الأمة، يعني لا توجد أمة من الأمم التي سبقتنا شرع لها التيمم. إذن هذه الأمة شرع لها التيمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما خص الله به رسولنا صلى الله عليه وسلم وأمته، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجد وطهوره. عنده المسجد والطهور في أي مكان. هذا الكلام لم يكن موجودا في الأمم السابقة. الأمم السابقة كانت لابد أن تصلي في مواضع العبادة، خارج الكنيسة لا يصلي، خارج البيعة لا يصلي، وإنما يصلي في كنيسته أو في بيعته، المكان الذي أقيم لأداء العبادة. لكن هذه الأمة في أي مكان جاءك وقت الصلاة، طالما كانت الأرض طاهرة لا يوجد عليها نجاسة ظاهرة أمام عينيك، الأرض كلها جعلت مسجدا وطهورا. سهل، جبل، وعر، أي أرض، أرض زراعية، أرض رملية، صلي حتى لو لم يكن معك الماء، تيمم من التراب وصلي على هذه الأرض. نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، ومن التخفيف على هذه الأمة حتى لا تحرم العبادة ولا تحرم الاتصال بالله عز وجل في أي موقف من المواقف. يعني لم يحرمك رب العالمين سبحانه وتعالى من ذكره والتعبد له والوقوف بين يديه لأي مانع من الموانع. لا يوجد مانع. ما هو المانع الذي يمنعك؟ ما هو؟ جنب، اغتسل. ليس عندك قدرة على استعمال الماء، تيمم. ليس عندك ماء، تيمم. إذا تستطيع في أي وقت تريد أن تنادي ربك فلتناجيه سبحانه وتعالى. قال: وقال في الفتح، أي ابن حجر: واختلف هل التيمم عزيمة أو رخصة، هل هو عزيمة أو رخصة. قال: وفصل بعضهم فقال: هو لعدم الماء عزيمة، لأن الماء إن لم يوجد فقد وجب عليك أن تتيمم. لماذا؟ لأنه لا يجوز لك أن تترك الصلاة، لأنك لو تركت الصلاة لكنت آثما. تقول: لا يوجد عندي ماء. نقول: عليك بالتيمم. هل التيمم رخصة يجوز لك أن تفعلها أو ألا تفعلها؟ لا، بل واجب عليك، فحينئذ تكون أو يكون التيمم عزيما. فإذا سئلت متى يكون التيمم عزيمة، تقول: ماذا؟ عند فقدان الإيه؟ الماء. واضح؟ وللعذر رخصة. لو كان الإنسان مثلا مريضا ولا يستطيع استعمال الماء، إذن هنا التيمم يكون في حقه رخصة أم عزيمة؟ رخصة، كما كان الإفطار للصائم رخصة في السفر لتجنب المشقة، وللمريض لتجنب المشقة. وكان من الممكن أن يفرض الله عز وجل عليه الصوم في السفر، وكان من الممكن أن يفرض عليه الصوم في المرض، وحينئذ يكون آثما إن لو أفطر، ولكن رب العالمين رفع هذا عنه وأعطاه رخصة، فالرخصة تخفيف وتيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فقال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تبيلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. إذن رب العالمين شرع هذا الدين العظيم وجعل أو لم يجعل في هذا الدين من حرج سبحانه وتعالى. وجاءت الشريعة مبنية، على رفع الحرج. فقال واختلف هل التيمم عزيمة أو رخصة، وفصل بعضهم فقال هو لعدم الماء عزيمة، وللعذر كالمرض أو عدم القدرة على استخدام الماء لأي سبب لسخونة لشدة البرد كما حدث مع أحد الصحابة الكرام وهو عمرو بن العاص، فتيمم خوف البرد. إذن هذا يعد من الرخص أم من العزائم؟ ومن الرخص. نعم. الباب الأول من أبواب التيمم، قال باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء. طبعا هذه أحكام التيمم سنعرفها من جملة هذه الأبواب، ولكن نظرا لأن يعني الفقهاء حينما يتكلمون في الفقه يرتبون ترتيبا معينا، لكن حينما يكون الكتاب شرحا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الترتيب تابعا لماذا؟ للأحاديث، والأحكام ستكون تابعا للاستنباط من الأحاديث. ففرق بين أن أتكلم عن التيمم بترتيب الفقهاء وبين أن أتكلم عن التيمم بترتيب علماء الحديث كاستنباط من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الباب الأول باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء. يبقى هنا عرفنا أننا سنتحدث عن حكم ماذا؟ الجنب. هل الجنب من الممكن أن يتيمم للصلاة إذا لم يجد ماء، أم أن التيمم خاص بمن؟ بالمحدث حدثا أصغر؟ لا، التيمم للحدثين الأصغر والأكبر، واضح؟ للحدث الأصغر، وهذا موجود في القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أحكام الوضوء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إن كنتم مرضى أو على سفر، يبقى المريض له رخصة الإيه؟ التيمم. إن كنتم مرضى أو على سفر، والسفر مظنة لعدم وجود الماء، لأن الإنسان في السفر سيكون معه ماء، هذا الماء سيستخدمه في الطعام وفي الشراب هو المجموعة التي معه، فإن توضأ به الماء العذب الذي معه ماذا سيحدث له في السفر؟ والأصفار القديمة لم تكن كالأصفار الحديثة، ومع ذلك حتى الأصفار الحديثة من الممكن أن تكون معك في السيارة وأنت تكون مثلا في طريق صحراوي طويل ولا توجد مثلا محطات تموين على الطريق، ويكون الماء الذي معك إيه؟ للشرب، فإن توضأنا به عطشنا. ولذلك حتى الذين ركبوا البحر قالوا هذا الكلام، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نركب البحر، يعني نركب السفينة، ولا يكون معنا إلا ماء عذب للشرب قليل، فإن توضأنا به عطشنا. إذن هو للطعام وللشراب، والإنسان لا يستطيع أن يستخدم ماء البحر للطعام ولا للشراب لأنه مالح، فقالوا فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هو الطهور ماء الحل ميتته، فأجاز لهم صلى الله عليه وسلم أن يتوضأوا بماء البحر. طيب لو كانوا في الصحراء هيتوضأوا بماذا؟ بالرمل، واضح؟ اللي هو التيمم. إذا كانوا في البحر سيستخدمون ماء البحر، ما هو هؤلاء مسافرون، فإن كانوا في البر أبيح لهم قضية الإيه؟ التيمم. فقال وإن كنتم مرضى أو على سفر، لأن المريض مظنة لأن لا يستطيع استعمال الماء، وليس كل مريض، فقد يكون هناك مريض يستطيع، احنا بنتكلم عن المريض الذي لا يستطيع. فقال وإن كنتم مرضى أو على سفر، قد يقول قائل ومن أين أتيت بهذا؟ نقول السنة، السنة والقرآن لا يفسر بغير السنة، إياك ثم إياك ثم إياك، وإلا كنت على غير الصراط المستقيم. لو قلت أفسر القرآن من ظاهر القرآن الكريم أو باللغة العربية أو حسب ما أفهم، لا، القرآن لا يفسر إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إن لم يكن أمامك شيء يفسر القرآن من الحديث ومن أقوال السلف الصالح، فحينئذ تأتي اللغة، ولكن بقواعد أهل التفسير وبأصولها، ولا بد من أن تكون من أهل التفسير، واضح؟ تكون أنت من أهل التفسير، لا يأتي واحد ممن لم يتشبع بهذه العلوم ويتضلع منها ليتصدى لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وإلا سيضل ويضل الآخرين. فقال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، جاء من الغائط، الغائط المكان المنخفض سمي غائطا لأن الإنسان بيغوط فيه، ولكن نظرا لأنهم لم يكن عندهم دورات مياه قديما فكانوا يذهبون إلى الصحراء، فالذي يأتي من الغائط كناية عن أنه كان يقضي حاجته، أو فالذي جاء من الغائط سيأتي وقد أحدث، مش كده ولا لأ؟ يعني لا تزال يروح يفك نفسه في الصحراء فيرجع زي خارج من دورة الماء يعني، طيب هيكون إيه؟ مش متوضي، لأنه حتى لو كان متوضئا فقد نقض وضوءه. أو جاء أحد من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء، والراجح أن قوله لامستم يعني جامعتم النساء، لأنه لو قال أو لامستم النساء بمعنى اللمس بدون الجماع كان معنى ذلك أنه ذكر سببين من أسباب الحدث الأصغر، وهما المجيء من الغائط ومس النساء، ولم يذكر ماذا؟ الحدث الأكبر. فإذا مع ذلك تبقى الآية قاصرة في حكم التيمم على من أحدث حدثا إيه؟ أصغر. لكن لو فسرناها على القول الراجح الذي ثبت عن ابن عباس، وهو أن لامستم النساء بمعنى الجماع، تكون الآية قد أتت بكل الأسباب التي تستوجب الإيه؟ استعمال التيمم، المرض مش كده ولا لا؟ عدم القدرة على استخدام الماء، وعدم وجود الماء بالنسبة للمسافر، ثم تحدثت عن الأمرين اللذين يعمهما التيمم، وهما الحدث الأصغر والحدث الأكبر. يبقى الآية مترتبة أعظم ترتيب، إن كنتم مرضى أو على سفر، إذن هنا تحدثت عن أمرين، الذي لا يستطيع استخدام الماء، والذي لم يجد الماء، فالسفر مظن لعدم وجود الماء، والمرض مظن لعدم القدرة على استخدام الماء. ثم ذكر سببين آخرين، سببين لماذا؟ للتيمم، اللي هو إيه بقى؟ الحدث الأصغر، فالتيمم يعم الحدثين الأصغر والأكبر، فذكر للحدث الأصغر المجيء من الغائط، وذكر للحدث الأكبر ملامسة النساء. فقال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، قولوا فلم تجدوا ماء تعود على ماذا؟ على آخر المذكورات، فلم تجدوا ماء، يعني جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، لأن المسافر ممكن يكون مع الماء ولكن محتاج للطعام وللشراب، والمريض قد يكون عنده الماء، فقوله فلم تجدوا ماء يعود على ماذا؟ ها الضمير على ايه؟ ها على اخر المذكورات، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد سيأتي الخلاف فيه ما المقصود بالصعيد. الصعيد ما صعد على وجه الارض، وما صعد على وجه الارض من اي شيء، رمل، تراب، صخر، اي شيء على ظهر الارض، وسيأتيكم الكلام عليه ان شاء الله. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. والايدي هنا لم يقل نفس الايه، قال ايه؟ ها اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. لما كلم عن الايدي قال الى المرافق، لكن هنا قال ايه؟ ايديكم، فاطلقها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الايدي هنا غير الايدي المذكوره في ماذا؟ في ايدي، مع ان الايه واحده. كان من الممكن ان تقول يحمل المطلق على المقيد، فعندي المطلق هنا ايه؟ فامسحوا بوجوهكم وايديكم. كان من الممكن ان اقول ان قوله وايديكم هذه مطلقه فتحمل على المقيد في نفس الايه في احكام الوضوء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلها تحمل عليه، بل جعل لها حكما اخر، الا هو مسح الايه؟ الكف فقط. واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك سياتيكم انه ضربه واحده بالكفين ثم مسح الوجه ثم مسح اليدين. واخدين بالكم ولا لا؟ فامسحوا بوجوهكم وايديكم، لم يقل الى المرافق، فدل على انها ايه؟ ها؟ اننا نعود للسنه، فدل على اننا هنا محكومون بماذا؟ بالسنه. فقال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فبين ان التيمم مطهر، لانه سياتيك الان كلام عند الفقهاء هل التيمم هذا لاستباحه الصلاه فقط ام انه مطهر؟ الصواب انه مطهر، لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث انه قال فالتراب له طهور، اذا هو مطهر. اذا ولكن غايه الامر انه بديل للماء، لا يجوز استعماله الا عند عدم او عدم القدره على استخدام الماء. فان وجد الماء فعليك ان تستعمل الماء. ولذلك حتى المثل المشهور عند عامه الناس يقول لك اذا وجد الماء بطل التيمم، مش كده ولا ايه؟ يعني لو الانسان تيمم وجاء الماء بطل التيمم، لكن طالما كنت متيمما تستمر على تيممك، تصلي صلاة، تصلي اثنين، تصلي خمس صلوات، طالما لم تحدث كأنك متوضي عادي. واضح؟ كأنك متوضي عادي، ملوش توقيت مثل المسح على الخفين مثلا، لا، وإنما بمجرد مجيء الماء فعليك أن ايه؟ تتوضأ. واضح يا اخوانا؟ وإن كنت جنبا وتيممت للجنابة عليك أن ايه؟ تغتسل. واضح؟ طيب قال هنا باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء. وفي الحديث، نقرأ بقى الحديث، وفي الحديث احنا لما قرأنا آية الوضوء نسينا أن نقرأ وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني هو ذكر أحكام الوضوء ثم قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، بعدها قال وإن كنتم مرضى أو على سبب، تكلم عن أحكام الإيه؟ التيمم. فبعدما ذكر أحكام الوضوء وأحكام الغسل ذكر التيمم وأسباب التيمم ولمن يكون التيمم عزيمة أو رخصة. واضح يا إخوانا؟ يبقى شملت الآية جميع الأحكام. يقول الحديث الرابع والخمسون بعد الثلاثمائة عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، يعني معتزل مش من المعتزلة، ما كانش لسه المعتزلة ظهرت، وهذا الرجل صحابي، والصحابة لا فيهم معتزلة ولا خوارج ولا فيهم رافضة ولا فيهم صوفية ولا فيهم أشاعرة، كل الصحابة على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم؟ الفرق دي نشأت امتى؟ ها؟ بعد ذلك. ومنهم من ظهر في عصر الصحابة. لكن اياك ان تظن ان هناك صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كان مبتدعا. الصحابة ما فهمش مبتدع، الصحابة ما فهمش خوارج، الصحابة ما فهمش. واحد يقول لك اه بس فيهم اشاعرة، نقول لا، الاشعريين هؤلاء قوم اسمهم الاشعريين، والجماعة الاشاعرة اللي هم المتكلمين بيتقال عليهم الأشاعرة نسبة ليس لأحد من الصحابة أو لأبي موسى الأشعري، وإنما لأبي الحسن الأشعري. واخدين بالكم ولا لا؟ هو اللي اسمه أبو الحسن الأشعري نسبة لهذه القبيلة، ولكنه من العلماء المتأخرين ليس من الصحابة، ده بعد الإمام أحمد بن حنبل. واخدين بالكم؟ عشان بس بعض الناس يقول لك الأشاعرة فيفتكر نفسه أنه إيه منسوب لأبي موسى الأشعري ولا حاجة. أبو موسى الأشعري لم يكن من على مذهب الأشاعرة، عشان بس بعض الناس احيانا بتلبس، زي ما بعض الناس جاي يقولوا زعلين من الاخوان ليه؟ ده ربنا ذكرهم في القران وقال فكنتم بنعمتي اخوانا، فهو فاكر ان فكنتم بنعمتي اخوانا ديت ان ربنا هو اللي يعني سبحانه وتعالى ذكر لنا حسن البنا والعصابه بتاعته. لا، ده كده اللي بيقول الكلام ده راجل يا جاهل يا حد كذاب دلس عليه وكذب عليه. دي فرقه مبتدعه، اصل الابتداع في هذا الزمان التي جمعت كل الفرق، يعني جماعة الإخوان دي جمعت كل الفرق فيها كل الفرق، فيها الرافضة وفيها الخوارج وفيها الخونة وفيها الجواسيس وفيها العفاريت الزرق، كل الخراب موجود في جماعة الإيه؟ الإخوان. يعني ما يجيش واحد يقول لك إيه؟ هم خوارج، يا هم يطولوا يبقوا خوارج بس، يعني الخوارج دي مذمة واحدة، لكن هم فيهم كل البلايا اللي موجودة في كل الفرق. يعني لما يجي واحد فيهم يدافع عن نفسه انا مش خارجي ولا حاجه، وهذا يستحيل. هتيجي تدور عليه تلاقيه رافضي، هتيجي تدور عليه تلاقيه صوفي، هتيجي يعني هتلاقي كل الخراب موجود في هذه ايه الجماعه التي جمعت جميع المذم الموجوده في التاريخ الاسلامي. يقول هنا عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس عليه الصلاه والسلام، فإذا هو برجل معتزل، معتزل يعني إيه؟ ترك الجماعة ولم يصلي، فقال ما منعك أن تصلي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تصلي؟ وده خطأ فعلا، إنك تكون حتى لو صليت وجيت المسجد هنا فوجدت الجماعة اتأخروا وأنت منتظر حد، أوعى تقعد، عليك بأن تصلي مع إخوانك، إياك أن تترك الجماعة، لأن هذا مظنة لإثارة الفتنة. لان البعض يقول الراجل ده قاعد ليه؟ يبقى مش عايز يصلي ورا الامام، يبقى الامام في حق، تبدا يحدث فتنه. امال ليه المسلمين بيجتمعوا ليه على الجماعه؟ عليكم بالجماعه. فقال ما منعك ان تصلي؟ قال اصابتني جنابه ولا ماء، اصابتني جنابه ولا ماء، يعني معيش ماء. فقال عليك، خد بالك هم كانوا في سفر، ما كانوش في المسجد، كانوا في ايه؟ في سفر. قال اصابتني جنابه ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه الحديث، رواه أحمد في المسند والبخاري ومسلم في صحيحه. بيشرح طبعا الإمام الشوكاني طالما ذكر حديثا متفق عليه مش هيتكلم في التخريج، لأن الحديث متفق عليه مش كده ولا إيه؟ الحديث بخاري مسلم يبقى إيه؟ تجاوز الإيه؟ القنطرة، ما ينفعش الكلام فيه، يتكلم في إيه؟ تحصيل حاصل. يعني اقعد الكلام اقعد ممكن اقعد اخرج لك في الحديث واتفزلك عشان في الاخر اثبت ان الحديث صحيح، طب ما هو صحيح من قبل ما اتكلم ومن بعد ما اتكلمت، مش كده ولا ايه؟ يعني كلامي لن يفيد بشيء على الاطلاق. في ممكن بعض اخواننا يقعد يخرج في الحديث وطرق الحديث وجاء، هذا كلام انت بتضيع وقت طلاب العلم، ادخل بقى في فقه الحديث مش كده. قال فاذا هو لرجل وقع في شرح العمدة اللي هو الإعلام بفوائد عمدة الأحكام للشيخ سراج الدين ابن الملقن وهو إمام الأئمة الكبار، قال وقع في شرح العمدة للشيخ سراج الدين ابن الملقن أن هذا الرجل هو خلاد بن رافع ابن مالك الأنصاري أخو رفاعة شهد بدرا. قال ابن الكلبي، وابن الكلبي هذا كما تعلمون كراوي متهم بالكذب، لكنه من علماء السير، من علماء الايه؟ السير، ولذلك ينقلون عنه، مع ان يقول لك لو جاء في سند حديث الحديث متفق فيه لا تأخذ به، ولكن هو من رجال رواة الايه السير وكان معتنيا بها. زي مين؟ مثل الواقدي. واخدين بالكم في ناس كانت مشتهرة بنقل المغازي والسير. فقال ابن الكلبي: وقتل يومئذ، يعني قتل يوم بدر. وقال غير ابن الكلبي: له رواية. وهذا يدل على انه عاش بعد النبي، لانه لو كانت له رواية من الذي يعني، هل الصحابة كانوا يروون في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم كانوا يروون، ولكن اذا رووا كانوا يروون فيسمع منهم الصحابة، لكن معظم الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم رووا متى؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقول له رواية قال: وهذا يدل على أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون قد قتل في بدر؟ ولكن عندي إشكالية، حينما يقال قتل في بدر كما قال ابن الكلبي يقال كيف مع أن آية التيمم نزلت متأخرة جدا عن غزوة بدر، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال الحافظ ابن حجر في شرح فتح الباري، في شرحه على البخاري المسمى بفتح الباري: أما على قول ابن الكلبي فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه القصة. مستحيل يكون هو صاحب هذه القصة. لماذا؟ قال: لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة بلا خلاف. لماذا؟ لأن آية التيمم نزلت بعد بدر بإيه؟ بفترة، بإجماع علماء السير. قال: وأما على قول غيره، يعني الذي قال له رواية، فيحتمل أن يكون هو نفس الشخص اللي هو خلاد بن رافع الذي شهد بدرا، لكن لا يلزم من كون له رواية أن يكون عاش بعد النبي، لأنه قال له رواية وهذا يدل على أنه عاش بعد النبي. فابن حجر العالم الكبير في الحديث يقول: هل شرط أن يكون للراوي الصحابي رواية أن يكون قد عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ شو بيقول إيه؟ قال: فيحتمل أن يكون هو، يعني على قول غيره الذي قال عاش بعد الذي يقول له رواية، لكن لا يلزم من كون له رواية أن يكون عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: لاحتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة أو متصلة لكن نقلها عنه صحابي آخر، يعني روى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قبل موت النبي وسمعها منه صحابي. واخدين بالكم ولا لأ؟ يبقى رواية صحابي عن صحابي، وارد ولا مش وارد؟ ألم يكن الصحابة يتكلمون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن الممكن أن يحكي واحد منهم للآخر ويقول: حدث كذا مع النبي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. وارد، فهذه رواية، مع يبقى له رواية، ولكن روايته هذه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كيف وصلت إلينا لو كان مات في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن طريق إيه؟ صحابي آخر سمعها منه، مش كده ولا لأ؟ واخدين بالكم؟ فيقولوا: لاحتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة أو متصلة لكن نقلها عنه صحابي آخر. يقول قائل: طيب تكون منقطعة بمعنى ماذا؟ يعني إن جاءتنا عن طريق تابعي وليست عن طريق صحابي آخر، إذن هذا التابعي يكون إيه؟ ها؟ في انقطاع بينه وبينه، لم يسمعها منه، لأن عشان التابعي يسمعها منه لازم يكون أحد التابعيين، إما أن يكون مخضرم عاش في زمان النبي ولم يره فسمع من الصحابي قبل موت النبي وهذا التابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون هذا التابعي إيه؟ غير مخضرم، يعني ما عاصرش النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ تكون روايته عمن عاشر النبي عاش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وله رؤية ولكن مات في زمان النبي، لابد أن تكون هناك في إيه؟ ها؟ انقطاع في السند. واخدين بالكم ولا لأ؟ واضح الكلام يا أخوانا؟ فالحافظ ابن حجر بيقول: لاحتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة أو متصلة لكن نقلها عنه صحابي آخر. وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين من قال إنه قتل ببدر. طيب نكمل بقية الحديث، الكلام شرح الحديث. هو هنا أطال الكلام في معرفة الرجل هذا، وده اسمه علم المبهمات. المبهم ده فن من فنون الحديث يا أخوانا، هيجي لكم في مصطلح الحديث اللي هو إيه؟ المبهم، اما يجي لك رجل مين الرجل ده، يبداوا يبحثوا من اي من من من اين يعرف المحدث اسم المبهم؟ عن طريق جمع الايه؟ الروايات. واخدين بالكم؟ عن طريق جمع الروايات. قوله هذا الرجل الذي اعتزل الجماعه ولم يصلي، وساله النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك ان تصلي؟ قال اصابتني جنابه ولا ماء. كلمه ولا ماء بفتح الهمزه، ولا ماء ولا ماء. قال اي معي، لا ماء معي، اي موجود. واخدين بالكم؟ اي لا ماء موجود، لان لا هنا هتكون ايه، نافيه ايه للجنس، مش كده ولا لا؟ فذلك جاءت هكذا مبنيه، ولا ماء بفتح الهمزه اي، ولذلك لم يقل بفتح بالنصب، لكنه لما يقول بفتح الهمزه يبقى يقصد بها انها ايه، مبنيه، مش كده؟ لانها اسم لا نافيه للجنس. فقال بفتح الهمزه اي معي، اي موجود، وهو خبر ايه؟ لا المحذوف. واضح يا اخوانا؟ قال وهو ابلغ في اقامه عذري. بيبين لك ان هذا المتكلم بليغ، لانه حينما قال ولا ماء لم يقل لا ماء معي ولا لا ولا ماء، فهذا ابلغ في اقامه عذري لما فيه من عموم النفي، لان لا النافيه للجنس بتنفي نفيا ايه، عاما، تنفي الجنس تماما. فيقول زي ما تقول لا اله الا الله، مش كده ولا لا؟ لا نافيه للجنس، تمام. فاله ها اسمها. طيب لما تيجي بتنفي انت الالوهيه تماما، هل بتنفي الالوهيه؟ بتقول انها غير موجوده الالوهيه الحقه، ولذلك قال لا اله ايه ها حق، كان الخبر محذوف اللي هو ايه دل عليه، مش السياق بقى ده اللي دل عليه الاصول القطعيه اللي موجوده في الدين، انه لا اله حق، والذي يتوافق مع العقل وتنطق به الفطره، لا اله حق الا الله، والا فهناك الهه كثيره ولا لا؟ ولكنها الهه ايه؟ باطله، الهه مكذوبه، مش كده ولا لا؟ يقول لك الاله حورس، والاله اتون، والاله امون، والاله الهه كثيره، ولكن هذه الالهه ايه؟ ها؟ كلها باطلة، لكن الإله الوحيد هو الله. ذلك قال لا إله بمعنى لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. فلا نافية للجنس بتدل على العموم. فقال وهو أبلغ في إقامة عذره لما فيه من عموم النفي، كأنه نفى وجود الماء بالكلية، مع أن الماء نفاه عن إيه؟ عن وجوده في معيته هو، أليس كذلك؟ قوله عليك بالصعيد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد، اللام للعهد المذكور في الآية الكريمة، لأن الآية تقول ماذا؟ تقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. طيب الآية ذكرت صعيدا، ذكرته عاما أم ذكرته خاصا؟ ها الآية بتقول ايه؟ ها فتيمموا صعيدا، لم تقل الصعيد. صعيدا هنا نكرة في سياق الايه؟ الإثبات، تفيد ماذا؟ الإطلاق. يبقى ده ايه؟ مطلق. وعمومه المطلق عمومه ايه يا جماعة اللي حضرتوا معانا معالم الأصول؟ عمومه ايه؟ بدلي. ليس عمومه المطلق عموما شموليا، وانما عمومه ايه؟ بدلي. ان استخدمت الرمل انتهى الامر، استخدمت التراب انتهى الامر، استخدمت الصخره انتهى الامر. مثل قول الله تعالى ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. بقره هنا نكره في سياق الايه؟ قولوا الاثبات، تفيد الايه؟ الاطلاق. يبقى عمومها بدلي. اي بقره، اي بقره في الدنيا، اي بقره في الدنيا، ده عموم ولا مش عموم؟ عموم، لكنه ما طلبش منك كل البقر. لو طلب منك اذبحوا البقر وقلنا الالف واللام للعموم الشمول، يبقى اذبح كل البقر اللي في الدنيا او في المدينه، مش كده ولا لا؟ لما اقول لك اعطي الطلاب كل طالب كتابا، يبقى ايه؟ اعطيتك ايه؟ امر للكل. لكن لما اعطي طالبا كلمة طالب، انتوا مثلا موجودين 100، لو قلت للشيخ وليد اعطي طالبا هذا الكتاب، لو جرح مديل اي واحد في الموجودين عمل ادى الواجب اللي عليه، مش كده ولا لا؟ وامتثل للامر. لكنه قبل ما يديه لحد، ها، كان الكتاب كان قصاده العموم ده كله. لا، اي واحد يعني ممكن اديه لاي حد، يبقى ده عموم، ولكنه عموم ايه؟ بدلي. يعني لو ادى واحد خلاص امتثل. ان الله امركم ان تذبحوا بقره، اي بقره، فها امر عام، لكن عمومه بدلي ولا عمومه شمولي؟ ولذلك لما تيجي تسأل ويقال لك ما الفرق بين المطلق والعام، نقول إن العام، ها، عام شمولي، يعم الجميع دفعة واحدة، مش كده؟ لكن المطلق، ها، عمومه إيه؟ بدلي. يعني إيه بدلي؟ إن أتيت بمفردة واحدة من مفردات المطلق، ها، امتثلت للأمر. واضح الكلام؟ فقال سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. كلمة صعيدا هنا نكرة في سياق الإثبات، فهي مطلق، وعموم عام عام، ولكن عمومها ايه؟ بدلي. اي قطعة في الارض جيت عليها وخدت تراب، رمل، صخر، وضربت عليها امتثلت للامر. واضح؟ فهنا بيقول عليك بالصعيد، اللام للعهد المذكور في الآية، لأن الآية صعيدا، فقال لك الصعيد، أي صعيد اللي ذكر في الآية؟ واضحة المسألة؟ ولذلك أنا لو قلت لك الآن إيه مثلا، إن الله تبارك وتعالى أمر بني إسرائيل بذبح البقرة، هتقول لي البقرة؟ أقول لك قال ألف واللام للعهد، أي عهد المذكور في الآية؟ مع إن الآية كانت بتتكلم عن إيه؟ بقرة مطلقة. يبقى الألف واللام اللي ذكرناها، ها، أدخلناها على هذه النكرة التي في سياق الإثبات والتي تفيد الإطلاق، كان ذكرنا للألف واللام التي دخلت عليها يسمى إيه؟ ها، لام العهد. واضح المعهود؟ لأن المعهود عندي إما معهود إيه؟ ذكري، وإما معهود إيه؟ ذهني، وإما معهود إيه؟ حضوري، مش كده ولا لا؟ إما معهود ذكري، وإما معهود ذهني، وإما معهود حضوري. احفظ الكلام ده، لأن دي أدوات التفسير، وهي دي القواعد اللي تستطيع من خلالها أن تفهم القرآن وأن تفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دون الكلام ده لو أنت مش كاتبه عندك. فبيقول إيه؟ عليك بالصعيد، اللام للعهد المذكور في الآية الكريمة. ودل قوله يكفيك، شوف كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. يكفيك هذه دلت على ماذا؟ قال قوله يكفيك على أن المتيمم في مثل هذه الحال لا يلزمه القضاء، لأنه لو لم يكن يكفي يبقى يرفع عنه الأمر إلى أن تعود المياه ويجد الماء، فإن وجد الماء فعليه أن يعيد الصلاة. هل هذا يجوز؟ لا، هذا لم يكلفنا الله عز وجل به، ولو كلفنا به لقلنا سمعنا وأطعنا. لو قال لك تيمم الآن في حين عدم وجود الماء حتى لا يمر عليك الوقت وأنت لم تصلي، وإذا جاء الماء أعد الصلاة، كان من الممكن أن يفعل ذلك أم لا؟ كان من الممكن أن يفعل، ويجعلك تصلي الفرضين مرة في اليوم تكليف. ولكن رب العالمين ما فعل هذا بنا، ولذلك هذا علمناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك. دل قوله هذا، دل قوله، ودل قوله يكفيك على أن المتيمم في مثل هذه الحال عند عدم وجود الماء لا يلزمه القضاء. صليت وانت متيمم، خلاص قضيت ما عليك. إذا جاء الماء، يعني بعد ما واحد الآن مش لقي مية ودخل وقت الصلاة عليه، راح متيمم، وبعد أن تيمم وبيصلي الظهر في أول الوقت قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بعد ما لقى الحنفية جابت مية وما قطعت، نقول له روح اتوضى وعيد الصلاة. ما انت لسه في، ده انت لسه في أول الوقت، لا يكفيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك. دل هذا على أن يبقى اللي يجي يقول لك عيد أنت لسه في أول الوقت ما ينفعش الكلام، هذا خطأ. وإنما ما كلفك الله أن تصلي الصلاة مرتين. وسيأتيك كلام عن النبي في هذه الواقعة ليس من عندي ولا من عند الفقهاء، بل نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر علينا في أبواب التيمم. إحنا باب التيمم لأنه باب مهم بإذن الله بنشرحه بتؤدة، شيء من التؤدة، واخدين بالكم يا عشان بس نبقى فاهمينه كويس. لأن دايما القضايا اللي الناس بتختلف فيها قضايا التيمم وقضايا الحيض وقضايا النفاس، وهذه القضايا اللي في آخر أبواب الطهارة عايزين نتأنى فيها عشان نفهمها كويس. قال قوله يكفيك دل على أن المتيمم في مثل هذه الحال لا يلزمه القضاء، ويحتمل أن يكون المراد. والحديث يدل ويحتمل أن يكون المراد بقوله يكفيك أي للأداء، فلا يدل على ترك القضاء، والأول أظهر وهو الصواب والأصح نظرا لأنه متوافق مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال الشوكاني رحمه الله والحديث يدل على مشروعية التيمم للصلاة عند عدم الماء من غير فرق بين الجنب وغيره، لأن الرجل قال له ما منعك أن تصلي؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، فدل على أن المحدث حدثا أصغر ولم يجد الماء يتيمم، وكذلك المحدث حدثا أكبر وهو الإيه؟ الجنابة. كذلك لو كانت امرأة حائض وطهرت من حيضها ولم تجد ماء لكي تغتسل تتيمم نيابة عن الماء حتى تجد الماء، وإن تيممت تصلي ويجوز لها كل ما كان محرما عليه وتصوم. ولكن إذا جاء الماء عليها أن تغتسل، لكن لا تعيد الصلوات التي صلتها في أثناء في أثناء تيممها. قال والحديث يدل على مشروعية التيمم للصلاة عند عدم الماء من غير فرق بين الجنب وغيره، وقد أجمع على ذلك العلماء. هل هذه قضية مختلف فيها؟ لا، العلماء أجمعوا على هذا. قال ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وحكي مثل عن إبراهيم النخعي من عدم جوازه للجنب، أي أن التيمم لا يكون إلا للمحدث حدثا أصغر. وقيل إن عمر وعبد الله رجع عن ذلك، والظن بهما أنهما ما يصح عنهما هذا الكلام. عمر ابن الخطاب الجبل في العلم، كيف تفوت معلومة مثل هذه المعلومة وهي موجودة بنص القرآن الكريم، وكذلك عبد الله بن مسعود. قال وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة. قلت والقرآن صريح في هذا كما ذكرنا في قولي أو لامستم النساء. قال وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء، صلى الجنب بالتيمم لكنه إن كان محدثا حدثا أصغر وجاء الماء بعد أن صلى لا شيء عليه، ولكن عليه أن يتوضأ لأي صلاة أخرى. وإن فإن كان جنبا وقد تيمم لكي يستبيح الصلاة عليه إذا وجد الماء أن إيه؟ أن يغتسل. وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء، إلا ما يحكى عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال من أئمة التابعين لا يلزم، يعني لا يلزم أن يغتسل ويكتفي بالتيمم، وهذا خطأ مخالف لإجماع العلماء. فقال وهو مذهب مطروق بإجماع من بعده ومن قبله، يعني العلماء قبله وبعده مجمعون على ماذا؟ على أن الإنسان إذا وجد الماء وقد تيمم من جنابة فعليه بأن يغتسل، هذا بالإجماع. قال وهو مذهب مطروق بإجماع من بعده ومن قبله، ومع الإجماع كمان بالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء كما سيجيء إن شاء الله تعالى. الباب الثاني باب تيمم الجنب للجرح. هل الجنب من الممكن أن يتيمم إن كان مجروحا ولا يستطيع استخدام الماء لخطورة الماء على الجرح؟ سنرى إن شاء الله. في الحديث 55 بعد 300 عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. خرجوا في سفر فجاء حجر، جاء من أي جهة من الجهات، أصاب أحد الصحابة فشجه في رأسه، ثم احتلم، نام فاحتلم. فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ إذن حكم التيمم كان قد نزل. فقال: الماء موجود، ولكنه خاف أن يستعمل الماء حتى لا يضره. الشجة في الرأس كبيرة وهو سيغتسل، فالماء سيدخل في الجرح. فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. الماء موجود، الماء غير مفقود، وأنت تقدر على استعمال الماء. ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات رضي الله عنه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العين السؤال. العين اللي هو الايه؟ الجهل. شفاء العين السؤال. إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. الحديث صحيح إلى قوله: إنما كان يكفي أن يتيمم. أما ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده، فهذه الزيادة فيها مخالفات كثيرة من ناحية الرواية، واختلف على الراوي، ويعني غير صحيحة، وهي زيادة منكرة كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه. لم يصحح أحد من الأئمة المحققين على الإطلاق، لا نعلم أحدا صحح هذه الزيادة. قال: رواه أبو داود والدارقطني. طبعا الحديث طالما ليس في الصحيحين يبقى الإمام الشوكاني هيعمل إيه؟ هيبدأ يتكلم عن رجال الحديث وأسانيد الحديث وروايات الحديث وشواهده ومتابعات. قال: الحديث رواه أيضا ابن ماجة غير أبو داود، والدارقطني ابن ماجة، وصححه ابن السكن، وقد تفرد به الزبير ابن خريق، وليس بالقوي، تفرد به الزبير ابن خريق بضم الخاء وفتح الراء، خريق وليس بالقوي. قاله الدارقطني، وخالف الزبير ابن خريق الأوزاعي. خالفه الأوزاعي. الأوزاعي راوي من الرواة، إمام كبير. خالف الزبير وهو أقوى منه بكثير، وخالفه الأوزاعي، فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب. فالزبير بن خريق رواه عن جابر، والأوزاعي رواه عن عطاء عن ابن عباس، واخدين بالكم ولا لا؟ وهو الصواب. ورواية الأوزاعي ما فيهاش الكلام اللي هو يعصر ويعصب على جرحي والكلام ده كله. والحديث حتى رواية الأوزاعي اختلف على الأوزاعي نفسه، فمن روى عن الأوزاعي تارة يقول قال الأوزاعي حدثني عطاء، وتارة يروي بلغني عن عطاء، وتارة يروي عن عطاء بواسطة، وتارة يجعل الأوزاعي يجعل الحديث غير متصل للنبي صلى الله عليه وسلم ويرسله عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر من؟ ابن عباس. فتعددت الروايات، ولذلك الحديث ده من الأحاديث التي أشكلت نظرا لاختلاف في الرواية. قال الحافظ رحمة الله عليه، العمدة الكبير الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتاب التلخيص الحبير، وكتاب التلخيص الحبير هو العمدة بالنسبة للإمام الشوكاني في نقل الروايات والتخريج، وإن كان يزيد من بعض الأبواب من بعض الكتب الأخرى، لكن الأصل عنده هنا في التخريج كتاب مين؟ الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. قال الحافظ رحمة الله عليه: رواه أبو داود أيضا من حديث الأوزاعي، قال: بلغني عن عطاء عن ابن عباس، ورواه الحاكم عن بشر بن بكر عن الأوزاعي حدثني عطاء. واخدين بالكم ولا لا؟ واخدين بالكم؟ ركزوا. يعني الأوزاعي في رواية أبي داود قال بلغني عن عطاء، يبقى بلاغ. طيب رواية الحاكم عن بشر بن بكر عن الأوزاعي حدثني عطاء، طب هو بلغه عن عطاء بواسطة ولا حدثه عطاء عن ابن عباس؟ تمام. وقال الدارقطني: اختلف فيه على الأوزاعي، والصواب أن الأوزاعي أرسل آخره عن عطاء بدون ذكر ابن عباس، ده كلام الإمام الحجة الدارقطني رحمة الله عليه. وقال أبو زرعة وأبو حاتم، وهما من هما أبو زرعة وأبو حاتم أئمة العلل، يقول: لم يسمعه الأوزاعي من عطاء، إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطاء، ونقل ابن السكن عن ابن أبي داود أن حديث الزبير بن خريط أصح من حديث الأوزاعي. واخدين بالكم؟ مع أن الزبير فيه كلام. وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث الوليد بن عبيد ابن أبي رباح عن عمه عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا، والوليد بن عبيد ضعفه الدارقطني وقواه من صحح حديثه. طبعا خلاصة القول في الحديث انه حسن، لكن الإشكالية في قصة الرخصة، القصة في أصلها الرجل الذي شج رأسه حجر، والرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم بموته قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. هذا الحديث حسن بمجموع طرقه، لكن الإشكالية في ماذا؟ في آخر الحديث، لأن كمان الحديث من ناحية الفقهية فيه إشكال. يعني لما تيجي تنظر فيه، الرسول قال لهم إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على جرحه، يحط أصابع للجبيرة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده، يبقى جمع بين الغسل والمسح والتيمم، واضح؟ طب إذا كان غسل جميع الجسم ومسح بالماء على العصابة أو الجبيرة فهذا يكفي، فلماذا تيمم؟ ولو لم يكن مسح وتيمم لما تحت الجبيرة ماشي، لكن الإشكال في الجمع بين هذه الأمور. واخدين بالكم؟ فالحديث من ناحية المتن منكر، ولذلك قال الشيخ الألباني هذه زيادة إيه؟ منكرة في تعليقه على فقه السنة للسيد سابق. كلام الشيخ الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة تكلم عن هذا الأمر وانتقد السيد سابق في احتجاجه بهذا الحديث على المسح على الجبيرة، وكلامه كذلك في إرواء الغليل، وكذلك في ضعيف سنن أبي داود وصحيح سنن أبي داود، فارجعوا إليه. وطبعا ممن جمع كل هذه الروايات تقريبا في كتابه الإمام البيهقي رحمة الله عليه، لأن البيهقي كتاب السنن للبيهقي من الكتب العظيمة، بل هو فيما أظن أشمل الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام، أشمل الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام هو كتاب ماذا؟ سنن الإمام البيهقي رحمة الله عليه. يعني إذا أردت أن تبحث عن حديث في الأحكام فعليك بسنن البيهقي، ستجده فيه، جمع الكتب اللي موجودة في السنن الأربعة وغيرها. خلين بالكم. فقال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: قوله العي الحديث حسن، ولكن الزيادة الأخيرة هذه منكرة. قال هيشرح بقى، قال العي ما معنى كلمة إنما شفاء العي السؤال؟ العي بكسر العين، بكسر العين، هو التحير في الكلام، قيل هو ضد البيان، ولكن الإمام ابن القيم بين كما يقال في وموجود في القواميس إن العي يقال على الجهل. الإمام ابن القيم قال في مفتاح دار السعادة كلمة طيبة، قال العي هو عي القلب عن العلم واللسان عن النطق. واضح؟ عي القلب عن العلم واللسان عن النطق، فجعل العي يجمع الأمرين، عي القلب عن العلم اللي هو الجهل، وعي اللسان عن النطق. ولذلك الذي لا يستطيع أن يبين فهو مصاب بالعي، والذي يجهل علم المسألة فهو أيضا ماذا؟ ها؟ نعم، أصيب بالعي. والحديث قال والحديث يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر، وقد ذهب إلى ذلك العترة ومالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قولي، وذهب أحمد بن حنبل والشافعي في أحد قولي إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر. يبقى هل الحديث ده حجة في التيمم لخشية الضرر؟ واضح؟ لماذا؟ لأن هذا الرجل كان يخشى على نفسه من الموت، ومع ذلك أفتاه من أفتاه ممن كان معه من الصحابة الكرام بأن إيه؟ يغتسل، وهذا خطأ، فكان من الممكن أن يعدل عن الغسل إلى الإيه؟ إلى التيمم. هذا الذي ذهب إليه العترة ومالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قولي، وذهب أحمد بن حنبل والشافعي في أحد قولي إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر. قالوا لأنه واجد الماء، والآية بتقول إيه؟ الآية تقول ماذا؟ فلم تجدوا ماء. قال والحديث وقوله تعالى وإن كنتم مرضى، الآية إلى آخرها يردان على قالوا لأنه واجد، يعني هم قالوا لأنه واجد، والآية في آخرها تقول ماذا؟ تقول فلم تجدوا ماء. فرد عليهم الشوكاني بيقول والحديث، هذا الحديث الذي معنا، وقول الله تعالى وإن كنتم مرضى، يعني لا تأخذ الآية من آخرها ولكن خذ الآية من أولها، والآية في أولها تقول إن كنتم مرضى. وهذا الذي قد أصيب بشجة في رأسه ويخشى على نفسه من استعمال الماء يدخل تحت قوله إيه؟ وإن كنتم مرضى، فهي أعم. قال والحديث وقوله تعالى وإن كنتم مرضى، الآية يردان عليهما على الإمام أحمد والإمام الشافعي في أحد قولين. قال ويدل الحديث أيضا على وجوب المسح على الكبائر، ومثله حديث علي عليه السلام. طبعا كلمة علي عليه السلام هذه من الإمام الشوكاني، لأنه كان كما تعلمون النشأة زيدية شيعية، والإمام الشوكاني كذلك أحيانا كان يستخدم معهم شيئا من الإيه؟ إلا أن تتقوا منهم تقى، حتى لأنه سيحارب حربا شديدة لو لم يقل عن علي عليه السلام. ومثل حديث علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر. طبعا هذا الحديث يعني متفق على ضعفه. قال وقد اتفق الحفاظ على ضعف الأذن. قال ويدل الحديث أيضا على وجوب المسح على الجبائر. طبعا هذا يستدل به من أين؟ من الزيادة المنكرة. واضح الكلام؟ فإذا حكمنا بنكارتها وعدم صحتها لا يلزمنا ما سيقول، ولكن قضية المسح على الجبيرة مسألة تستحق البحث. ولذلك يعني سنقرأ كلام الإمام الشوكاني ونرى كذلك من ينكر المسح على الجبيرة، ثم نذكر إن شاء الله تعالى من يجيز المسح على الجبيرة وما هو الذي يستدل به غير هذا الحديث. واضح؟ يقول ويدل الحديث أيضا على وجوب المسح على الجبائر. تعرفين الجبيرة اللي هي إيه؟ الجبيرة معروفة، يعني اللي هو زي الجبس، لأن في الأصل كانت بتبقى الجبيرة مثلا في كسر في مكان معين يأتون بأعواد من الخشب أو شيء من هذا القبيل رفيعة، ثم توضع ثم يربط عليها علشان الإيد، زي أسلوب الجبس المعاصر، واخدين بالكم؟ ولكن كانت إيه؟ حاجات بدائية. فالجبيرة أحسن شيء يقدر يمثل لها الآن مسألة الإيه؟ الجبس. وأحيانا لا يكون الجبس فقط، لأن أحيانا لا يكون الأمر كسر وإنما يكون شد، والشج اللي هو احيانا مثلا مش احيانا بيتعمل مثلا فتيل او شيء من هذا القبيل وبيوضع مثلا شاش او كي على الجرح وبيتربط او عشان يكون متخيط او ما ينفعش يستخدم عليه الماء، ويقول لك الطبيب ابعد عنه الماء، مش كده ولا لا؟ طيب هو ده كل ده بيدخل عليه حكم الايه الجبيره، صاننا الله واياكم. قال ويدل الحديث ايضا على وجوب المسح على الجبائر في الزياده التي تكلم العلماء على نكارتها وضعفها. قال ومثل حديث علي عليه السلام قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امسح على الجبائر وقد اتفق الحفاظ على ضعفه. والحافظ ابن حجر اورده في بلوغ المرام وقال اسناده واهن جدا، يعني ضعيف جدا الحديث، واخدين بالكم؟ وقال ابن ابي حاتم سألت أبي عن حديث علي فقال حديث باطل لا أصل له. وعمرو بن خالد متروك الحديث، اللي هو في إيه؟ في رواية في إسناد الحديث. عمرو بن خالد كذبه الإمام أحمد وابن معين، وقال البخاري منكر الحديث. والبخاري كان يعني عفيفا جدا في الكلام عن الرواة، فإذا قال عن راو منكر الحديث معناه عنده أنه إيه؟ لا تحل الرواية عنه، لا تحل الرواية عنه، حرام. إذا قال عن راو منكر الحديث، يبقى لو البخاري قال على واحد منكر الحديث خلاص لا تحل الرواية عنه، واخدين بالكم؟ وقال أبو زرعة وكيع يضع الحديث، وقال الحاكم يروي عن زيد بن علي الموضوعات. طيب يعني الحديث زي ما انتم شايفين يعني، ولذلك كانت كلمة ابن ابي حاتم صريحة حينما قال باطل لا اصل له. طيب الحديث يعني روايته في ابن ماجه قال علي انكسرت احدى زندي، الزند هو مفصل طرف الذراع في الكف، المفصل ده اللي بين، واخدين بالكم؟ المفصل اللي بين الساعد وبين الكف. فقال انكسرت احدى زندي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبال. هذا الحديث كما رأينا لا أصل له، لو صح كان يبقى حجة في هذا الأمر. نعم. قال وقد ذهب، قال الشوكاني وقد ذهب إلى وجوب المسح على الجبائر المؤيد بالله والهادي في أحد قوليه. المؤيد بالله والهادي هما من أئمة الإيه؟ الزيدية. قال وروي عن أبي حنيفة والفقهاء السبعة فمن بعدهم، يبقى مروي عن أبي حنيفة والفقهاء السبعة ومن بعد، يبقى جمهور أهل العلم على المسح على الجبائر، خلي بالك. ولذلك حتى وإن لم تصح الأسانيد والأحاديث فهم استندوا إلى القياس، قاسوا على الخفين، واخدين بالكم ولا لا؟ هنتكلم إن شاء الله. قال وبه قال الشافعي لكن بشرط أن توضع على طهر. الإمام الشافعي قال بشرط أن توضع على طهر، لأن القياس على الخفين، فطالما على الخفين يبقى لابد أنك تعمل إيه؟ شروط الخفين، فلابد يكون الأمر على طهارة. طيب إزاي يبقى على طهارة؟ يعني واحد رجله اتكسرت وجاي يجبسه، أقول له روح اتوضى الأول قبل ما جبسك، أو واحد إيده اتقطعت أو اتعور جرح أو اتشجت رأسه، أقول له روح اغسل وهو جنب استحمى الأول وتعالنا علشان هذا كلام، يعني واخدين بالكم؟ يعني لان دي مسائل بتيجي مفاجاه، مش في الاول اروح اقول له اتوضى علشان اربطها لك على طهاره، واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا احنا بنتكلم، مش اوعياكم ان تظنوا اننا نسخر من عالم من العلماء، اكيد له وجهه نظر، لكن احنا ما بنسخرش، معاذ الله ان نسخر من الائمه على الاطلاق، احنا بس من ايه؟ بنقول هو ما خدش باله ان هذه الامور حينما تحدث الحادثه، مش هنقول للواحد روح اتوضى علشان اربط لك عشان تبقى حطيتها على الخف بتلبسه رخصة، لكن ده بالنسبة للأمر بتبقى مفاجأة، يعني الجبيرة حكمها غير حكم الايه؟ الخف. لك قبل ما تلبس الخف انت عايز تستعمل رخصة المسح على الخفين او النعلين او الجوربين، فقبل ما تتوضى قبل ما تلبسه متوضى لانه ده في ايديك، لكن بالنسبة للي اتجرح او للي اتكسر هو بيبقى هدفه الان ان يعالج ويمنع الدم ويعمل، ولا هيروح يتوضى؟ ما كلفه الله عز وجل بهذا، يبقى احنا بنكلف الناس بشيء ايه؟ بشيء فوق طاقتهم. فقوله لكن بشرط ان توضع على طهر، هذا كلام خطأ. قال والشرط الثاني وألا يكون تحت من الصحيح إلا ما لا بد منه. وده طبعا يعني ما يكونش مثلا الجرح قد كده تربط فيه دراعك ولا ايه؟ يعني في بعض الناس ممكن يبالغ، يعني يكون مثلا بيبالغ مثلا ولا حاجه في الشغل عايز اجازه ولا حاجه، يكون مثلا مجروح 2 سنتي يعمل مثلا الجبيره يربط دراعه كله من اوله لاخره. واخدين بالكم ولا لا؟ لا، بتربط الشيء على قده ومن الممكن انك تتجاوزه لانه لابد من كده، فبيكون مثلا بيجبس المكان، مش هيجبس نفس المكان بس وانما بيجبس معاه، يبقى ما تقول الصنعة الطبية انه ينبغي ولا بد من ربط هذا المكان، يبقى الامر بيكونش فيه تجاوز. طبعا الكلام ده طالما اللي بيقوم به متخصصون يبقى ما بيبلغوش هم في هذا الامر. يقول لكن بشرط ان توضع على طهر، وقلنا ما فيه، والا يكون تحت من الصحيح الا ما لا بد منه. والمسح المذكور عندهم يكون بالماء لا بالتراب. طبعا المسح يكون بالماء، يمسح بالماء كالمسح على الايه؟ لانه قياس على المسح على الخفين، فيكون المسح بالماء. قال وذهب ابو العباس وابو طالب وهو احد قولي الهادي، وروي عن ابي حنيفة انه لا يمسح، لا يجوز ان يمسح ولا يحل، لا يمسح ولا يحل. لا يحل يعني ما يفكش، لانه ممكن يقول لك يفك ويغسل، هذا خطأ. فقال ولا يمسح ولا يحل، بل يسقط مسح العضو وغسله، يسقط كأنه مقطوع، يسقط عنه. واخدين بالكم ولا لا؟ بل يسقط كعبادة تعذرت، ولأن الجبيرة كعضو آخر، وآية الوضوء لم تتناول ذلك. يعني الجبيرة أصبحت بالنسبة للإنسان على هذا العضو، العضو هذا أصبح كأنه عبادة سقطت، والجبيرة كأنها عضو آخر غير العضو الذي كان يمسح، لأن اللي بيمسح أو يغسل العضو أنت الآن وضعت عليه جبيرة فأصبح كأنه عضو آخر. وآية الوضوء لم تتناول ذلك، لم تتحدث عن الجبيرة، فكيف ندخل فيها المسح أو ندخل فيها الإيه؟ الإزالة من أجل الغسل. قال واعتذروا عن حديث جابر وعلي بالمقال الذي فيهما لأنهما غير إيه؟ صحيحين. وقد تعاضدت الشوكاني، بقى وجهة نظره إيه في المسألة؟ قال وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب، وقوي بحديث علي، ولكن حديث جابر قد دل على الجمع بين الغسل والمسح والتيمم، ودي إشكالية إنه يجمع بين الثلاثة. الإمام الشوكاني كلامه انتهى، ولكن خلصته أنه إيه؟ أجاز العمل بهذه الأحاديث، قال لأنها تعددت الطرق فصحت. الشيخ الألباني في رده على الشوكاني، لأن السيد سابق نقل كلام الشوكاني مستدلا به، الشيخ الألباني قال هذا خطأ، لأن القاعدة في الحديث أنه ليس كل ما كان فيه تعدد الطرق يزيد الحديث صحة، أو يتتعاضد الأحاديث بكثرة الطرق، ولكن أحيانا، وهذا أمر معروف عند العلماء، علماء الحديث، ربما كان لكثرة الطرق أو كثرة الطرق تزيد الحديث إيه؟ وهنا على وهن، حينما تكون يعني أنت شايف الحديث هنا، حديث علي بن أبي طالب اللي رواه عنه واحد متهم بالوضع، مش كده ولا إيه؟ فالأحاديث حينما يكون الرواة الذين رواها أو الطرق التي جاءت شديدة الضعف لا تزيد الحديث شدة ولا قوة أبدا، وإنما تزيده ضعفا، فتكلم في هذه النقطة، ولذلك قال الأحاديث التي استدلوا بها 4 وذكرها رحمة الله عليه وبين عدم صحتها. لكن ثبت عن ابن عمر من فعله هو رضي الله عنه أنه مسح على الجبيرة، فإن أصبح ده عمل صحابي. حينما ننظر إلى القياس، إحنا عندنا أكبر 2 حاربوا قضية المسح ابن حزم والألباني. ابن حزم لأنه لا يقول بجواز الإيه؟ القياس أصلا، والألباني يقول لا يجوز القياس في العبادات. الألباني ممن يقول بالقياس، ليس ضد القياس، ليس ظاهريا، فيقول بالقياس، ولكنه لا يقول بالقياس في الإيه؟ في العبادات. وبعض أئمة الأصول يقولون إن القياس لا يجوز في العبادات ولا في الكفارات، مش كده؟ لا، ولا في الحدود. ففي أمور استثنوا منها القياس، واخدين بالكم؟ ولذلك المحقق عندنا هنا نقل كلام ابن حزم، ممكن نقرأه ولا نخلي المجلس القادم عشان نكلم عن التسخين كاملة بقى، الـ الـ المسح على الجبال، يبقى نجيب كلام ابن حزم وكلام المخالف في المجلس القادم إن شاء الله، عشان يبقى الكلام كله مع بعضه بمشيئة الله تبارك وتعالى. أخونا بيقول قال في الحديث قتلوا قتلهم الله، هل النبي هذا أيضا نشرحه المجلس القادم إن شاء الله؟ يبقى نقف على هذا الحديث في المجلس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.